فضيلة الشيخ، من عادة المصنف رحمه الله أن يترجم بالمتن على الباب، وهنا قال باب ما جاء إذا التقى الختانان، والمتن لم يورد هذا الوصف، إنما قال إذا جاوز. فهل التجاوز بمعنى الالتقاء؟ أثابكم الله. الحقيقة التقاء الختانين، الختان لا يلتقي مع الختان، ولا يمس الختان الختان، لأنه بالإجماع لو مس رأس الذكر على موضع الختان من المرأة لا يجب عليه أن يغتسل. إنما المراد أنه أثناء الإيلاج يحاذي الفرج يحاذي موضع الختان موضع الختان، فكأنهما التقيا. وهذا قد جاء معبر عنه في رواية السنن الأخرى، وعبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتغييب الحشفة، وهذا كما ذكر العلماء إنما المراد به الإيلاج، وليس المراد به حقيقة المس ولا حقيقة المجاوزة ولا حقيقة الالتقاء، وإنما المراد به المحاذاة. فإذا حاذ موضع الختان الختان فقد وقع الإيلاج، وهو المعتد به لإيجاب الغسل، والله تعالى أعلم.